بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أما رأيتم المجاهد يطير في ساحات الوغى؟ أما رأيتم العالم يذب عن الإسلام في قلبه ولسانه؟ أما رأيتم الخطيب يهز أعواد المنابر والواعظ يحرك القلوب أستاذ الجامعة ومنارها؟ من أين خرج أولئك؟ صانعات المآثر، لقد خرجوا من معاطف الفضليات الكريمة. صانعة. أما رأيتموها في فلسطين؟ صانعة. تفخر باستشهاد فلذة كبدها؟ صانعة. وتعد بالباقي مع الصدقة. حب للصدقة نحر كل رغبات الحياة. الصدقة. إنني أعيش معها حياة الراحة واللذة والسعادة. ففيه ما فجاهد أحملها وأقوم بتنظيفها وإزالة الأذى عنها، أرى الجنة تحت قدميها. أليست الجنة تحت أقدام الأمهات؟ فجاهد. آه لقساة القلوب الذين تنكروا لآبائهم وأمهات. الصابر لها مع الصبر شأن عجيب. صابر. بعد 40 سنة 20 سنة ترقبه وأخرى مثلها تربي، وهو وحيدها وثمرة فؤادها. صابر. وإذا وحيدها قد مات. صابر. استرجعت ثم رددت كثيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صابر. الله أكبر، لقد ضربت 4 أمثلة في الصبر والرضا. قد كنت أولى أن تكوني قدوة تدعو إلى إسلامها وتبشر. فقد أصبحت تدرس نساء الحي الأترج 40 طالبة أمهاتنا والقرآن. بدأت بحفظ القرآن وعمرها 50 سنة، والعجيب أن عندها في البيت 18 فردا هي تقوم على خدمتهم ولا خادمة لديها. هكذا تكون التربية. يا ولدي ما ربيتك لهذا تربية، وإنما والله ربيتك للحور العين تربية. إنني يا أخي مع حب له لا أعرف بماذا أكافئ من يبشرني باستشهاد. قتيلة الأمة. إن حال أمة الإسلام أهمتني وقطعتني يا تقل. قتيلة الأمة. أقوم وأنام على هم الإسلام والمسلمين. قتيلة الأمة. كم تفرحني انتصارات الإسلام. قتيلة وكم الأمة. وكم تحزنني أمور الخذلان لأمة. قتيلة الأمة. مع الصدق. ففيه ما فجاهي الصابر. أترجة البيت. أمهاتنا والقرآن. هكذا تكون التربية. لن تموت أمة فيها مثلها. قليلة المتاع كثيرة البركة. القادسية بالدمام تصحبكم مع صانعات المآثر للشيخ خالد الصقعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذه الليلة من خلال هذه المحاضرة والتي هي بعنوان صانعات المآثر، فأقول هذه المحاضرة امتداد لما سبق طرحه من خلال محاضرة سبقت، وهي التي بعنوان المرأة والوجه الآخر، والتي كانت عبارة عن مجموعة قصص وضاءة لامرأة هذا العصر، وحيث لمست استنهاض الهمة لدى كثير من الأخوات ولرغبة كثير من الإخوة والأخوات إعادة الكرة، أحببت أن أقف معكم هذه الليلة ومع قصص أخرى نبين من خلالها الجانب المشرق للمرأة المسلمة المعاصرة من خلال ضروب الخير المتعددة في حياة المرأة المسلمة. ولعلني قبل سرد هذه القصص أقف معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال هذه المقدمة، فأقول كان مما دعاني للحديث مرة أخرى بالإضافة إلى ما سبق ما نسمعه بين الفينة والأخرى من صيحات بعض الأخوات يطالبن فيه بالإنصاف في حديثنا عنهن والاهتمام بأمورهن، وأن لا يقتصر الحديث عنهن من خلال الجوانب السلبية فقط مع إهمالهن في جانب التعليم والتربية. وها هي إحداهن تطلق صيحتها لكم معاشر الدعاة إلى الله من خلال مقال لها نشرته مجلة الأسرة في عدد ربيع الأول لعام 1422 للهجرة أنقل بعضا من كلامها باختصار، حيث تقول: إن من أمتعي وأخصب مواطن الدعوة البيت والأسرة، لكننا نلحظ انصرافا وللأسف من الكثير من المصلحين إلى توعية الرجال فقط، وقد يكون مرد ذلك أن كثيرا من المصلحين لم يعرفوا مدى أهمية هذا العمل ونظروا إليه بنظرة قاصرة. ثم تقول: هل لا جربوا لينظروا كيف نتوقد حيوية، وحتى يعلموا نشاطاتنا وصحوتنا، نحن النساء صغيرات وكبيرات، هل لا سألوا من جرب التعامل معنا من المربين والمصلحين؟ رب فتاة خير من 100 فتاة، ذلك أن المرأة منبع الأجيال والأبطال، وليس للشباب دور كدور المرأة في صناعة الرجال. حتى تقول: إني لتحترق أحشائي غيرة على هذا الصنف الطاهر من النساء صغيرات وكبيرات، وإني لأزداد غيرة عندما أرى الصغيرات، نعم الصغيرات بأجسامهن، الكبيرات بألبابهن وعقولهن، رائحات وغاديات إلى مراكز التحفيظ النسائية، متلفعات بمروطهن، فيخفق قلبي من أجلهن فأفرح وأحزن. أفرح لحرصهن وحضورهن المستمر واهتزازهن طربا عند عقد المسابقات والمحاضرات، وأحزن من التقصير في حقهن من جانب الرجال وقطع التواصل معهن، إلى آخر كلامها وفقها الله تعالى. قلت: أيها الإخوة والأخوات، نساؤنا يريدن أن ينهضن، هن يبتغين الوسائل ويلتمسن الخطى، ومصداق ذلك ما ستستمعون إليه من سبقها للخيرات، وما لهن لا ينهضن، ومن ذا يذودهن عما شرع الله لهن من الحقوق، وهل هن إلا منابت حماتنا وأساة جراحنا وبنات نهضتنا ومنار دعوتنا ومثار قوتنا، وهل نحن وإياهن إلا كجناحي النسر الصاعد، إذا هيض أحدهما خفض الآخر فيصبح لا يجد في الأرض مقعدا ولا في السماء مصعدا. أيها الإخوة والأخوات، نعم هذه هي المرأة، لطالما ضم معطف ثوبها على رجل الدنيا وواحدها، وما زالت بحمد الله تعالى كذلك. أما رأيتم المجاهدة يطير في ساحات الوغى، من أين خرج؟ لقد خرج من معطف سليلة المجد والكرامة. أما رأيتموها في فلسطين تفخر باستشهاد فلذة كبدها وتعيد بالباقي؟ أما رأيتم العالم الذي يذب عن الإسلام بقلمه ولسانه، من أين خرج؟ لقد خرج من معطف التقية الصالحة. أما رأيتم الخطيب يهز أعواد المنابر، والواعظ يحرك القلوب ويبكي العيون، وأستاذ الجامعة ومنارها، من أين خرج أولئك وغيرهم؟ لقد خرجوا من معاطف الفضليات الكريمات، هم موجودون في واقعنا نراهم بأعيننا، وهل هذا إلا أبلغ دليل على وجود هذه المرأة الصالحة؟ نعم لقد كانت تعلم علم اليقين أن هذا الطفل الدارج بين عينيها ترعاه وليدا وشابا وكهلا، هي تعلم أن هذا الطفل ليس بالصبي الخلي، بل هو خبيئة الدهر وعدته. نعم أيها الإخوة والأخوات، ليست المرأة بالخلق الضعيف النفس، فإن من احتمل ما احتملته في ظلمات التاريخ وصل في بعض الأزواج إلى وقر الحمل وألم المخاض ودور الأمومة راضية مطمئنة لا تكون ضعيفة، وليست هي بالخلق الحقير، فإن من وكله الله بابتناء الكون وإنشاء الأمم لا يكون حقيرا. ألا إنما المرأة دعامة الكون، لا يزال ناهضا مكينا ما نهضت به، وهي كذلك بحمد الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، امرأتنا التي نتحدث عنها هذه الليلة هي من سلالة أمهاتنا الأوليات، أولئك اللواتي نستن عن طيب أعراقهن وكرم أخلاقهن، وتلك دماؤهن ترقرق بين جوانحنا وأعطاف قلوبنا، ولا نزال نحن إلى أمجادهن، لأن لنا في المجد نسبا عريقا وطريقا عميقا، ولا أحسب المرأة المسلمة إلا امتدادا لتلك السلالة الصالحة. أما ما نحن فيه من مظاهر النكول عن الجد من بعض نسائنا فإنما هو صدأ عارض وغشاء مستحدث ألقاه علينا تطاول الأمد وتتابع الحادثات، وما أصابنا في سبيل ذلك من فداحة الظلم وذل الإسار الذي فرضته علينا الأيدي الأوروبية التي توصف بالرحمة، وهي مع ذلك تمسح شعة الكلب وتدوس قلوب الشعوب. وبناء على هذا فلا عجب مما ستسمعون، لكن العجيب أن لا يوجد في نسائنا مثل هذه النماذج، ولعلني بعد هذه المقدمة السريعة أقف معكم من خلال عناوين القصص الوضاءة التالية. أولها حكاية مع الصدقة، ثانيا ففيهما فجاهد، ثالثا أما لو نطق الصبر لقال هذه هي الصابرة، رابعا الأترجة، خامسا أمهاتنا والقرآن، سادسا هكذا تكون التربية، سابعا قتيلة الأمة، ثامنا لن تموت أمة فيها مثل هذه، تاسعا قليلة المتاع لكنها كثيرة البركة. القصة الأولى، حكايتي مع الصدقة. أيها الإخوة والأخوات، كنت أرى زمن الماديات قد طغى فتملكني اليأس حتى جاءتني هذه القصة فانبعث في نفسي الأمل. روعة هذه القصة في بساطتها، لا تظن أن صاحبة هذه القصة تملك الملايين، كلا، جمال هذه القصة بإثار هذه الفتاة. والله لقد تذكرت وأنا أقرأ هذه القصة موقف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما أنفقت في يوم واحد 1000 درهم وهي صائمة، فقالت لها خادمتها لو أبقيت لنا ما نفطر به اليوم، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو ذكرتيني لفعلت، ولعلني لا أطيل عليكم لأترككم مع قصة هذه الفتاة حيث تقول اسمعوني ولا تعجبوا، فلي مع الصدقة شأن عجيب، إنني أعيش معها حياة الراحة واللذة والسعادة، كم أحبها، لا أعلم شيئا يأنس الإنسان بتفريقه إلا الصدقة، فأنسنا معشر الناس في الجمع إلى التفريق، لكنني مع الصدقة أجد الأمر بخلاف ذلك، أنا لست بصاحبة أرصدة في البنوك، وأسرتي ليست بذات الثراء حتى تسد حاجتي، نعم أنا طالبة في الكلية، قد تتعجبون لتقولوا وبعد هذه المقدمة من أين لك المال، لأقول لكم إنها مكافأة الكلية على قلتها، فأنا بحاجة إلى ما تحتاجه كل فتاة من ملابس ومذكرات ومصروف يومي وغير ذلك من متطلبات الفتاة، إلا أن حبي للصدقة نحر كل رغبات الحياة، نعم في نهاية كل شهر أنتظر هذه المكافأة على أحر من الجمر، لدي قائمة لأسماء بعض الأسر الفقيرة أقتسم أنا وإياهم هذه المكافأة، نعم والله لقد كنت أقتفي أخبار اليتامى والمساكين كما يقتفي العطشان أثر الماء، والذي نفوس الخلائق بيده، إنني لا أملك نفسي إذا جاءني مسكين يمد يده، أشعر حينها باضطراب حتى أسد خلته، لقد استلفت في يوم من الأيام مبلغ من المال لأسدد أجار منزل أسرة فقيرة، وما كنت أعلم أن ورائي سوى هذه المكافأة، في يوم من الأيام جاءتني مسكينة تمد يدها فلم أجد ما أعطيها إياه، ضاقت علي الأرض بما رحبت، لجأت إلى ربي قائلة يا الله، قلبت نظري في سيرة القدوة والأسوة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإذا في سيرته أنه كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وحينما وصلت إلى هذا الحد تذكرت ثوبا متواضعا كنت قد قمت بتجهيزه لزواج أخي، فسارعت إلى بيعه ثم قمت بدفع ثمنه كاملا لهذه السائلة، كنت أعلم أن من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ربما نزع رداءه وتصدق به، تمنيت حينها أن لو كنت ارتديت هذا الثوب لأنزعه لهذه المسكينة حتى تكتمل صورة الاقتداء، عمدت بعد ذلك إلى ثوب من ثياب السابقة ولبسته في زواج أخي، وكنت أنظر إلى الفتيات في الحفل وأقول آه لو ظفرت بثوب من هذه الثياب لا لأرتديه ولكن حتى أبيعه وأتصدق بثمنه، لقد كنت أسترم مصروفي اليومي من والدي ثم أخترس لقيمات من إفطار البيت وآكلها ثم أتصدق بمصروفي، ولا أذكر أنني تخلفت عن ذلك يوما واحدا، أقسم لكم بالله أنني أجد لذة لذلك لا تعادلها لذة، حتى تقول هذه هي حكايتي مع الصدقة، فأينكم يا أرباب الأموال، جربوا هذا الطريق حينها ستجدون سعادة هي أعظم من سعادة كثرة المال. قلت بارك الله في مالك أيتها الفتاة الصالحة وأخلف عليك ما أنفقت، وإنني أذكر نفسي وإخواني بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القصة الثانية، ففيهما فجاهد. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. ليس بكثير بر الوالد بوالديه، ولكننا في زمن قل فيه الوفاء، فكم وكم نسمع من تنكر كثير من الأبناء لوالديهم. ولكن قصة فتاتنا هذه تعيد لنا الأمل، وفي الأمة خير كثير بحمد الله تعالى. هي قصة لفتاة تعيش مع عائلة قوامها الأم والأب والأخ وثلاث بنات هي إحداهن. تزوجت البنات الثلاث، ولكن بعد فترة طلقت واحدة منهن، ولعل الله تعالى أراد بها خيرا. قدر الله تعالى بعد ذلك وفاة الأخ، ثم تبعه الأب، ولم يبق في البيت سوى الأم وهذه البنت المطلقة. هنا يبدأ الامتحان. تقدم رجل لخطبة هذه الفتاة فوافقت بشرط أن تبقى مع أمها وأن يأتيها في يومها في بيت والدتها. وافق على ذلك وتم الزواج. فقامت هذه البنت على خدمة والدتها من تهيئة الطعام والشراب وغسيل ملابسها وما يتبع ذلك. كانت تقول: أجد لذة وأنسا وسعادة بذلك، كيف لا، وطعامي درها، وبيتي حجرها، ومركبي في صبايا داها وصدرها وظهرها، أحاطتني ورعتني. كانت تجوع لأشبع وتسهر لأنام. كانت بي رحيمة وبي شفيقة، كانت تميط عني الأذى. أول من عرفت هو اسمها، كنت أحسب كل الخير عندها، وكنت أظن أن الشر لا يصل إلي إذا ضمتني إلى صدرها أو لحظتني بعينها. يا إلهي، هل أقدر بعد ذلك على رد دينها؟ كنت أقول في نفسي: آه لقساة القلوب الذين تنكروا لآبائهم وأمهاتهم. كبرت والدتي كما تقول هذه الفتاة، وكانت لا تعرف الأوقات، فكنت آتيها بسجادتها وأخبرها بدخول الوقت، ثم أجلس أرقب صلاتها لأصحح لها أخطاءها حتى تنتهي. أصبحت أمي بعد ذلك لا تقدر على الحركة، فكنت أحملها وأقوم بتنظيفها وإزالة الأذى عنها بعدما أصبحت لا تمسك البول والغائط. أفعل كل ذلك بحمد الله تعالى بنفس راضية مطمئنة مع معاناتي لآلام الحمل وأوجاعه. كنت أقول في نفسي: هو دين أقوم بسداده، وكنت أشتري لها ما تحتاجه عن طريق رجل، ثم أقوم بعد ذلك بسداده متى ما توفر المال، فالحال لا يعلمها إلا الله تعالى. دامت أمي على هذه الحال 7 سنوات حتى توفاها الله تعالى. قامت أختاي بإخراجي من المنزل لبيعه، ولكن الله تعالى سخر لي هذا الرجل فاشترى لي مسكنا، وقد رزقت منه بابنين أحمد الله تعالى على أن الله رزقني برهما، فقد تفوق في دراستهما والتحق بحلق تحفيظ القرآن الكريم، فهما من الشباب الصالحين، وأصبح يتناوبان على الذهاب بي إلى بيت الله الحرام. وفوق ذلك رزقني الله محبة الناس، وأحسب أن ذلك من بركة بري بوالدتي. فهل سمعتم بقصتي؟ يا من تنكرتم بفضل والديكم، كنت والله الذي لا إله إلا هو أرى الجنة تحت قدميها، ما كنت أرى لي من كبير عمل أطمع بسبب في دخول الجنة غير هذا، مع أنني بحمد الله تعالى فتاة ملتزمة. ولما لا، أليست الجنة تحت أقدام الأمهات كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لقد والله بكيت بكاء مرا حال وفاتها، ليس جزعا من قضاء الله وقدره، ولكن كنت أتأمل قصة الحارث الأكلي لما بكى في جنازة أمه، فقيل له: تبكي؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. إنني أبعثها لكم رسالة أيها الأبناء: بروا آباءكم وأمهاتكم، وستجدون الأنس والسعادة التي وجدتها، ولكنني فقدتها بوفاة والدتي رحمها الله تعالى، والتي أرى أنها آخر معقل من معاقل السعادة، فقد هوى من بين يدي. ما أسعدكم يا من تعيشون بين ظهراني والديكم وأنتم بهم بررة، وما أقساكم يا من تملكون القصور والدور وآباؤكم وأمهاتكم في دور العجزة يأون ويسكنون. آه لو أستطيع أن أظفر بأحد هؤلاء الذين يقطنون دور العجزة لأستجلب سعادة طارت بين يدي. يا قوم، ما أحسب أنه فاتني من بر والدي إلا ما كان من حجر ابن الأدبر يصنع مع أمه، فقد كان يلمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده فيتقلب عليه على ظهره، فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها. كنت أتمنى لو قرأت هذا قبل وفاة أمي لصنعت ذلك معها، ولكن عزائي أنني ما زلت بوالدي بارة، حتى بعد وفاتهما، فأنا أدعو لهما وأتصدق عنهما وأصل أحبابهما، وعسى الله أن يعفو عني. قلت: ما أجمل صنيعك أيتها الفتاة، وإنني لأذكر قصتك لأرسلها رسالة مطلب للقيام بحق الوالدين، وهي رسالة عتب لمن قصروا في حقوق الآباء والأمهات، ولنقول لهم على إثر ذلك: الدين مردود وإنك لا تجني من الشوك العنب. القصة الثالثة: هذه هي الصابرة. ومع الصبر فالكلام عنه يطيب، كيف لا وهو يبين لنا من خلاله معادن الناس وقوة إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قسمه الله وقدره. ولما رأيت الدهر يؤذن صرفه بتفريق ما بيني وبين الحبائب، رجعت إلى نفسي فوطنتها على ركوب جميل الصبر عند النوائب. ومن صحب الدنيا على سوء فعلها فأيامه محفوفة بالمصائب، فخذ خلسة من كل يوم تعيشه، وكن حذرا من كامنات العواقب. نعم والله لو نطق الصبر لقال: هذه هي الصابرة. لطالما وصفت المرأة بالجزع والهلع، لكن مع الإيمان ينتقل ذلك إلى صبر ورضا. امرأتنا هذه لها مع الصبر شأن عجيب. تقول إحدى الأخوات في رسالتها: هي قصة لامرأة وقفت على فصولها. هذه المرأة تزوجت وانتظرت أكثر من 20 عاما تنتظر على إثر ذلك ريحانة لقلبها، تنتظر مولودا يشنف سمعها بلفظ الأمومة، ولكن لم يقدر الله تعالى لها من ذلك الزوج أولادا. طلبت الانفصال عن هذا الزوج مع حبها الشديد له، لكن عاطفة الأمومة لديها سيالة. انفصلت عن زوجها وتزوجت بآخر، فوهبها المنعم المتفضل بعد طول مدة مولودا ذكرا. وفي أثناء حملها طلقها هذا الرجل، فوضعت حينها قرة عينها بعد طول ترقب وانتظار. وحينها تقدم لها الكثير من الخطاب، ولكنها رفضتهم جميعا لتربي ولدها، عكفت على تربيته، لقد علقت فيه آمالها ورأت فيه بهجة الدنيا وزينتها، انصرفت إلى خدمته في ليلها ونهارها، غذته بصحتها ونمته بهزالها وقوته بضعفها. كانت تخاف عليه من رقة النسيم وطنين الذباب، كانت تؤثره على نفسها بالغذاء والراحة. أصبح هذا الولد قلبها النابض، تعيش معه وتأكل معه وتشرب معه، تؤانسه تمازحه تنتظره وتودعه. حين يذهب في المجالس وبين الأقارب يحلو لها الحديث بطرائفه ونوادره، تهب البشائر والعطيات لكل من يبشرها بنجاحه أو قدومه من سفره. ولم لا وهو وحيدها وثمرة فؤادها، تعد الأيام والشهور لترى فلدة كبدها يكبر رويدا رويدا. كبر ذلك الطفل وأصبح شابا يافعا، واستوى عوده واشتد عظمه، كانت تقف أمامه مزهوة شامخة، كانت تجاهد على إعانته على الطاعة. كيف لا وهي كما تقول الأخت عرفت منذ الصغر بطول قيامها وتهجدها، لا تدخل مجلسا إلا وتذكر الله وتنهى فيه عن فحش القول أو البداء. وهي مع ذلك من أهل الصلاة والصدقة، لطالما تاقت نفسها أن تسمع صوت وحيدها يؤم المصلين في المسجد الحرام، لكم تمنت أن يجعل الله له شأنا يعز به دينه. لقد كانت كثيرا ما تختلي بنفسها في أوقات الإجابة تدعو ربها، وكم كان اسمه يسيطر على دعائها. لا تنام إلا بعد أن ينام، ثم تقوم مرة أخرى وتدخل عليه لتعيد غطاءه وتصلح حاله، تفعل ذلك في الليلة الواحدة أكثر من مرة. الله أكبر، مبلغ الحنان ومنتهى. أحسب أنكم تقولون كفى، فقد أبلغت في الوصف والثناء، لست والله بمبالغة. فهذه حالها مع ولدها، عزمت على تزويجه لترى ولده وحفيدها، بدأت تبحث له عن عروس، ثم سعت إلى تقسيم منزلها إلى قسمين، العلوي له والسفلي لها. دخلت عليه في يوم من الأيام كالعادة، نادته لم يرد عليها، خفق قلبها، رفعت يده فسقطت من يدها، هزته بقوة لم يتحرك، بادرت بالاتصال على قريب لها، حضر على عجل فحمله إلى المستشفى. أحست أن في الأمر شيئا، لكنها على أمل، فماذا عملت؟ لقد كان من أمرها عجبا. توضأت ثم يممت شطر سجادتها وسألت ربها أن يختار لها الخيرة المباركة، وصلت وبعد سويعات وإذا وحيدها قد مات. نعم بعد 40 سنة 20 سنة ترقبه، وأخرى مثلها تربيه، ضاع ذلك في لحظة واحدة، وما كان منها حينما بلغها الخبر إلا أن قالت وحيدي مات، ثم استرجعت، ثم رددت كثيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تقولها بثبات وصبر، لم تندب ولم تصرخ ولم تشق جيبا أو تلطم خدا. هذه هي ثمرة الإيمان، تظهر في أشد المواقف وأصعبها وأحلكها. كان وقع الصدمة شديدا على كل من عرف. بعض قريباتها يبكين أمامها ليس لفقد الولد ولكن رأفة بحالها، كانت تنهاهن بحزم وهدوء وتقول بلهجتها ما هذا الخبال، ربي أعطاني إياه، أنا راضية الحمد لله أنها لم تكن في ديني، الله أكبر. لقد ضربت أروع الأمثلة في الصبر والرضا. إلا أن بعض النفوس الضعيفة من اللاتي يجهلن التسليم والرضا بالقدر لم يستوعبن موقفها، فمن قائلة لعلها أصيبت بحالة نفسية، ومن قائلة هي ذاهلة ولم تستوعب بعد وفاته. وفي تلك الليلة التي مات فيه فلذة كبدها حان وقت طعام العشاء فكان من أمرها عجبا، امتنع الكثير عن تناوله، أما هي فقد مدت يدها إلى الطعام وهي تقول والله ليس لي رغبة فيه، ولكني مددت يدي رضا بقضاء الله وقدره. الله أكبر، ما أعظم موقفها، لقد كانت تشعر بالحرقة لكن على سجادتها بين يدي ربها تناجيه وتدعو لوليدها. نعم فقدت فلذة كبدها، لكنها في الوقت نفسه المؤمنة الراضية، لقد حول صبرها ورضاها مع حسن ظنها بالله تعالى، حول هذه المحنة إلى منحة، حينها يكون لها حسن العقبى في الدارين بإذن الله. انتهى ما كتبته هذه الأخت وفقها الله تعالى. قلت أما أنا فأردت أن أعلق على موقف هذه الصابرة فأعيتني الحيلة، فتركت لكم هذه القصة على سجيتها لتتأملوها وتستلهموا منها العبرة والعبر. القصة الرابعة، أترجة البيت. ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. رواه البخاري ومسلم. ألا ما أروع الفتاة حين تكون مع القرآن قراءة وتدبرا وعملا. أترجة البيت هذه لها مع القرآن شأن عجيب، لنستمع إليها من خلال رسالتها والتي توجهها إلى الفتيات، وقد عنونت لها بقولها أتريدين لؤلؤا أغطسي في البحر. تقول هذه الأخت استعذبت يوما الحديث عن كتاب الله، فطفقت أقطف زهيرات لها رحيق قصصا أستنشقها، ولأهديها لمن تاقت نفسها لحفظ كتاب الله تعالى وتعلمه والاشتغال به. نعم والله استعذبت حديثا عما فاقت عذوبة ألفاظه وبديع نظمه امرؤ القيس إذا ركب، وزهيرا إذا رغب، والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رهب. تدور نفسك مع وعد ووعيد وتخويف وتهديد وتهذيب وتأديب، بل وإخبار بمغيب، حكم بالغة وقصص واعظة. إذا لاح لك زخرف الدنيا الفاني ونعيمها البراق الخادع، تأتيك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. إذا أذيت في سبيل الله تراءت لك ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا ضاقت عليك الدنيا بما رحبت وصد عنك القريب والبعيد، سلوت بإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويخفف وطأته بل ويزيله حتى ما يبقى منه شيء، قول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يسرح ذهنك إلى عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم، فتتصورين حالهم وكأنك تنظرين إليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بل يطير قلبك شوقا لرؤيتهم. حينها فتأملي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بل طريق الدعوة والتعليم يسليه ويصبره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا ضجرت من أمر أولادك أو أهلك بالصلاة وأحسست بالملل جاءتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وساندتها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فيتجدد نشاطك. أختاه، قلت هكذا تعبر هذه الأخت عن موقفها تجاه كتاب ربها، وهي من الحافظات وفقها الله تعالى. ثم تواصل الأخت حديثها فتقول عن القرآن: لعل الحديث استأذبك فازددت شوقا لقراءته، بل ستزدادين شوقا لحفظه، لكن قبل أن تذهبي لتقرأي وتحفظي تعطري بما قطفت لك من زهيرات هي مواقف لقارئات وحافظات. تقول هذه الأخت: هذه قصة لإحداهن، وفي المركب ركب كثير بحمد الله تعالى. هي قصة لامرأة متزوجة ذات أولاد، أرقها اجتماع عائلتها على القيل والقال وغير ذلك مما لا تسلم منه المجالس التي نحي عنها الخير وأبعد. فكرت كثيرا كيف تجمع شتات هذه القلوب، وهل يحتار من يريد الخير والهادي هو الله. حينها قالت في نفسها: وأي شيء أعظم من كتاب الله، هذا الكتاب الذي جمع الله به شتات العرب، تآخى المهاجرون والأنصار والأوس والخزرج بسببه، كتاب يهدي ولا يضل، يجمع ولا يفرق. تقول هذه الأخت: حينها عزمت على جمعهن على مائدة القرآن وأنعم بها من مائدة. وفي أول اجتماع طرحت هذا الموضوع على كبيرات الجمع، فتحججنا بأنهن اجتمعن للمؤانسة والمحادثة، فراجعت نفسي. حينها عاهدتها على عدم اليأس، فكرت كثيرا فوجدت أن الأمهات مجبولات على حب من أحسن إلى صغارهم، فعرضت عليهن في الاجتماع القادم افتتاح حلقة لبناتهن الصغيرات. رحبنا بفكرة ليأمن على الأقل إزعاجهن وعبثهن ولو لبعض الوقت. جمعتهن مع إحضار بعض الجوائز. حينها دفعت الأمهات إلي منهن أكبر سنا لتعليمهن القرآن، وشيئا فشيئا بدأ يكبر هذا الدرس. قمت برعايته بحمد الله تعالى كما ترعى الأم وليدها. رأيته طفلا رضيعا فشابا، لكنه لن يشيخ بإذن الله تعالى. مضى على هذا الدرس ما يقرب من 8 أعوام، نجتمع عليه في الأسبوع مرة واحدة. ولعلكم تتساءلون عن ثمرته بعد ذلك، فإليكم شيئا من ذلك كما تقول هذه الأخت. 40 طالبة يدرسن من خلال حلق 4 تم تقسيمهن على مستويات، حتى لا يخيل للرأي والغريب عن ذلك الاجتماع أن ذلك الاجتماع مدرسة لتحفيظ القرآن بحمد الله تعالى. لم ينتهي الأمر عند ذلك الحد، بل كان من ثمار ذلك بحمد الله طالبتان حفظن من خلال هذه الحلقة 14 جزءا، وثلاث طالبات حفظن 19 جزءا، والبقية الباقية ما بين 3 أجزاء و4 و5. وكفى ثمرة لهذا الدرس كما تقول الأخت الأمهات، حيث أصبحنا يترنمنا بجزء وجزئين في وقت كنا فيه لا يحسن الفاتحة. تقول هذه الأخت: ما زالت هذه الأخت بحمد الله تعالى ترعى هذه النبتة، بل وأضافت إلى ذلك درس علمي لمدة 30 دقيقة من كل أسبوع في ذلك الاجتماع لأحد طلبة العلم من محارمها. وما زال المركب يسير تحفه عناية الله ورعايته، يسير بثقة واطمئنان في وسط الأمواج العاتية، في وقت تعاني فيه الأسر من الشتات والتفرق عن طريق الاجتماعات لا عجب هو القرآن. ومن غير القرآن يستطيع أن يجمع تلك القلوب ويؤلف بينها؟ فنحمد الله على ذلك ونسأله المزيد. القصة 5: أمهاتنا والقرآن. ثم كتبت بقصة أخرى عنونت لها بأمهاتنا والقرآن. أيها الإخوة والأخوات، وما يزال الحديث عن أهل القرآن يتواصل، وهل هناك أجمل وأعذب من الحديث عن القرآن وأهله؟ لنستمع أيها الإخوة والأخوات إلى أغرب موقفين للنساء مع القرآن من خلال هاتين القصتين، واللتان عنونت لهما بأمهاتنا والقرآن. فقد نشرت مجلة الدعوة قصتين لامرأتين كان من أمرهما عجبا. الأولى لامرأة في 57 من عمرها، بدأت بحفظ القرآن وعمرها 50 سنة، فقد ذهبت كما تقول هذه المباركة إن شاء الله لتسجيل بناتها في دار تحفيظ القرآن، وقد لفت نظرها نساء كبيرات في السن يدرسن في هذه الدار، فقررت الالتحاق في هذه الدار، ومن ثم بدأت بالحفظ. والعجيب أيها الإخوة والأخوات أن عندها في البيت كما تقول هذه الأخت 18 فردا هي تقوم على خدمتهم ولا خادمة لديها، وكانت كما تقول تستغل وقت الراحة لحفظ كتاب الله. وكان مما ساعدها على ذلك وصية معلمتها، فكانت توصيها بقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم تذكر أن القرآن كما تقول أعطاني قوة في البدن وبركة في الوقت. وأعجب منها الأخرى، فقد حفظت كتاب الله وعمرها 64 عاما. نعم 64 عاما. فلنستمع لها وهي تقول عن نفسها: كان والداي رحمهم الله تعالى من حفظة كتاب الله تعالى، وقد حرص على تعليمنا إياه منذ صغرنا، ولا سيما الوالد، لأنه كان مجيدا للقراءة المجودة، فكان في فترة الضحى والظهر يعلمنا القراءة. ولما أصبح عمري 12 عاما ختمت القرآن نظرا، ثم واظبت على قراءته حسب ما أقدر عليه يوميا. وبعدما تزوجت كنت أقرأ 2 أو أكثر، ولم أفرط في هذه المداومة حتى بعد أن أنجبت الأولاد وكثرت مسؤولياتهم، فكنت أتحين الوقت الذي لا شغل لي فيه لأستغله بالقراءة. كبر أبنائي وتزوجوا، كنت أجلس كل يوم فترة الظهر أقرأ، فلما رأت ابنتي اهتمامي أشارت علي أن أبذل جهدي لحفظ ما أقدر عليه، فاعتبرت رأيها بمثابة النصيحة، سعيت للعمل بها كما تقول، وعلى إثر تلك النصيحة بدأت بالحفظ بحمد الله تعالى. كنت أجلس ظهر كل يوم أقرأ سورة وأرددها في كل وقت، وأقرأها في الصلاة، ولا أنتقل منها حتى أحفظها تماما. بقيت على هذا 4 سنوات، أتممت خلالها حفظ 17 جزءا. وخلال هذه الفترة فتحت عندنا بالحي دار لتحفيظ القرآن الكريم، فسجلت بها وراجعت عند المعلمة ما حفظت، ثم واصلت الحفظ، وخلال 2 أنهيت الأجزاء المتبقية منه. نعم واجهتني بعض الصعوبات كصعوبة الحفظ لتقدم السن، ولكنني لم أستكن ولم أمل أمام هذه العقبة، فرجائي بالله واسع، وقلبي كان منغلقا بهذه الأمنيات العظيمة، وبفضله ومنته تحققت لي. وهل تظنون أيها الإخوة والأخوات أن همة هذه المرأة توقفت عند هذا الحد؟ كلا، فقد أصبحت كما تقول معلمة بالمسجد، تدرس نساء الحي طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأربعاء، فهي تذهب إلى دار التحفيظ حتى تراجع حفظها عند المعلمات هناك. حتى تقول هذه الأخت: لقد أخذ الحفظ والتدريس جل وقتي، ولم أعد أخرج من البيت للزيارات إلا قليلا، إذا كان هناك واجب لا بد من تأديته كزيارة مريضة مثلا. حتى تقول: وأظن أن هذا أمر طيب، لأن أغلب المجالس فارغة لا خير فيها. ثم توجه نصيحتها للنساء قائلة: أوصيهن أن يوجهن اهتمامهن لكتاب الله عز وجل، ففيه الخير الكثير. انتهت قصتها وفقها الله تعالى. قلت: لا أخفيكم سرا أيها الإخوة والأخوات أنه تملكني شعور أن الأمة ما زالت بخير، ووالله الذي لا إله إلا هو لقد وصل إلي عدد ليس باليسير من أخبار الحافظات، فقلت في نفسي: أمة تتعلق مربية الأجيال فيها بكتاب ربها، إنها لأمة خير. أيتها الأم، لا يحولن بينك وبين كتاب ربك كبر ولا أولاد، فقد سمعت من أخبار الكبيرات عجبا. ويا فتاة الإسلام، دونك هذه النماذج، يا من تتحججين بسوء الحفظ ومشاغل الأولاد، إن الخلاص كل خلاص في التمسك بكتاب الله العظيم، ففيه الفرج والمخرج مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق القائل حيث يقول: وليس اغتراب الدين إلا كما ترى. فهل بعد هذا الاغتراب إياب، ولم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى على الأرض من ماء السماء عباب، وإن شئت كل الأنبياء وقومهم وما قال كل منهم وأجاب، وجنات عدن حورها ونعيمها ونارا بها للمشركين عذاب، فتلك لأرباب التقى وهذه لكل شقي قد حواه عقاب، وإن تريد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جوابه. تجده وما تهواه من كل مشرب، وللروح منه مطعم وشراب، وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تريد فما تدعو إليه تجاب. تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب، وما مطلب إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب. يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعاب. يزيد على مر الجديدين جدة، فألفاظه مهما تلوت عذاب، وآياته في كل حين طرية، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب. وفيه هدى للعالمين ورحمة، وفيه علوم جمة وثواب. يا فتاة الإسلام كوني كالأترجة، لا أريدك أن تكوني كالتمرة، وإنني أعيذك بالله أن تكوني كالريحانة أو الحنظلة، تلك هي التي لا تقرأ كتاب ربها حينما هجرت، واستبدلت ذلك بالمجلات الساقطة والروايات الهابطة حتى على قلبها الران، فأصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، والله تعالى المستعان. القصة السادسة. هكذا تكون التربية. ذكرت لي إحدى الأخوات هذه القصة العجيبة، حيث ذكرت أنها هي التي وقفت على فصولها، حيث تقول: قمت في يوم من الأيام بإلقاء محاضرة في مجمع نسائي، وكان موضوع هذه المحاضرة عن تربية الأبناء، وما أن انتهيت من هذه المحاضرة حتى تقدمت إلي امرأة في حدود 40 من عمرها، فأثنت ودعت لي بخير، ثم قالت: سأروي لك قصتي مع ابني لعل فيها العظة والعبرة. فقلت لها: هات ما عندك يا أخية، فقد استأنست لحديثها واستعذبت، فقد أحسست أنها تحمل في قلبها خيرا كثيرا، وأحمد الله أن الله لم يخيب ظني فيها. ولعلكم تلحظون هذا من خلال قصتها، حيث قالت: لي ولد شاب حرصت على تربيته التربية الصالحة، واجتهدت في ذلك، والله الذي لا إله إلا هو لم أفكر في يوم من الأيام أن أربيه ليخدمني بالذهاب والمجيء، وإن كنت أفرح له بذلك حملا له على البر ليؤجر على ذلك، وإنما كنت أربيه لأمة الإسلام ليخدمها في أي مكان، ولو كلفني ذلك روحه التي أحبها أشد ما يكون الحب. شب على ذلك بحمد الله تعالى، ولكن صوارف الزمن وفتن الشهوات تقلب الأولاد بين عشية وضحاها. رفعت سماعة الهاتف في يوم من الأيام كما تقول هذه المرأة، وإذا به يتحدث مع فتاة: إلهي، كم تمنيت أن الأرض قد ابتلعتني قبل أن أقف هذا الموقف. فناديت ربي بقلب مكروم وقلت: إلهي، لم أربه لذلك، فأقر عيني بالصلاح. ثم ذهبت إليه فورا وقلت له وقد سبقتني دمعتي: يا ولدي، ما ربيتك لهذه، وإنما والله ربيتك للحور العين، ويعلم الله ما في قلبي من الحرقة وأنا أحدثه بذلك، حتى اطمأن قلبي ثقة بالله على عدم عودته إلى ذلك مرة أخرى. اتصلت الفتاة مرة أخرى نهرها، ثم أغلق السماعة وأطرق برأسه. أحسست بعدها بتعلق مني في المسجد والقرآن، حتى دخل علي في يوم من الأيام، والله إنني أعتبر هذا اليوم من أسعد أيامي. فقال: يا أمي، أريد الجهاد. فقلت: الله أكبر، أي بني، والله ما ربيتك إلا لمثل هذا. ثم قالت: قد تستغربين من قصتي مع ولدي أخيه، وقد تظنين أني لا أحبه، ووالله لا أصف محبتي له إلا كما قال أبو كلاب لعمر لما قال له عمر وقد غاب عنه ابنه: يا أبا كلاب، ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال: ما أحب اليوم شيئا ما أفرح بخير ولا يسوءني شر. فقال عمر: يا كلاب، ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال: بلى كلاب ابني، أحب أنه عندي فأشمه وأضمه ضمة قبل أن أموت. فبكى عمر وقال: ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى، والله يا أخيه أنني أحبه حبا جما، ولكن الإسلام عندي أحب منه، دفعته لأرض الجهاد وما زال فيها، والله يا أخيه إني لا أحب أن أشمه وأضمه ضمه، ولكن بعد أن أموت وألقاه في الجنة بإذن الله. إنني يا أخيه مع حب له لا أعرف بماذا أكافئ من يبشرني باستشهاده. إي والله، هذا هو ما أؤمن. والده شفقة عليه قطع عنه المصروف الذي كان يرسله إليه طمعا في رجوعه، فتأملت ذهبا عندي وقلت لها: يا نفس، أدرك الجهاد بالمال على أقل الأحوال. قمت ببيع ذهبي وكان كثيرا، وأنا أقوم بين الفينة والأخرى بإرسال ما يسد حاجته. ثم قالت وهي ذاهبة: هذا صنيعي مع ولد البكر، وأنا أعد إخوانه البقية لهذا الموقف، وأسأل الله أن يعوضني خيرا. تقول هذه الأخت: تسمرت في مكاني وأنا أعجب من صنيعها، وقلت في نفسي: هذا هو ما تحتاجه الأمة. ثم حارت العبارات في فمي، قلت: وأنا قد حارت العبارات في فمي، وللمرة الثانية أقول لكم معاشر الإخوة والأخوات، أترككم مع هذه القصة لتحدثكم عن نفسها، فهي لا تحتاج إلى تعليق. القصة السابعة: قتيلة الأمة. أيها الإخوة والأخوات، هذه مشاعر فتاة مهمومة أرقها ما تعانيه أمة الإسلام من قتل وتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، حيث تقول في رسالتها: بادئ ذي بدء، أقول لكم يا من تستمعون إلى كلامي: الوقائع ومداولة الأيام محك لا يخطي وميزان لا يظلم، ففي تقلب الدهر عجائب وفي تغير الأحوال مواعظ. القوي لا يستمر أبدا الدهر قويا، والضعيف لا يبقى طول الحياة ضعيفا. فهذا آدم عليه السلام تسجد له الملائكة، ثم بعد برهة يخرج من الجنة. وإبراهيم عليه السلام أراد به قومه كيدا فكانوا هم الأسفلين، وأظلم نارا لحرقه فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم معاشر الأخوة، إن من تأمل صروف الدنيا ورياح التغيير وأمواج التقلبات لا يفجع عند نزول البلاء ولا يفرح بعاجل الرخاء. كم من أمة ضعيفة نهضت بعد قعود وتحركت بعد خمود، وكم من قرية بطرت معيشتها فزالت من الوجود. ذلك كلام جميل سمعته من أحد الدعاة، ولولا مثل هذا لتمنيت الزوال من الوجود. أنا يا قوم فتاة مهمومة، لا على ثوب أفسده الخياط كما تصوروننا معاشر الرجال، لكن حال أمة الإسلام أهمتني وقطعت نياط قلبي. ذلك القلب يضطرب إذا أصيب المسلمون بنازلة، يسكن ويخفق إذا تحقق للمسلمين انتصار. أفرح بانتصار يحققه المسلمون كما يفرح أحدكم بقدوم مولود وغائب، وأحزن لهزيمة المسلمين كما يحزن أحدكم لفقد حبيب أو قريب. أنا أقوم وأنام على هم الإسلام والمسلمين، وأصحو على ذلك دونكم شيئا من مشاعري، شريط أحرق فؤادي. هذا الشريط ليس شريطا من أشرطة الرخص والخنا، إنما هو شريط يمثل هموم أمة، شريط يتحدث عن مأساة الشعب الشيشاني، يصف مشاهد ويجسد جراحات عميقة بعمق جراحهم ومعاناتهم. لقد قطع هذا الشريط نياط قلبي حتى ظللت أبكي بكاء حارا من أول الشريط لآخره، حتى تورم وجهي وغارت عيناي، فلو دخل داخل علي لقال: مات لها ميت وما يدري أنهم أموات لا ميت واحد. ألسنا مما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالحمى والسهر. دونكم شيء من مشاعري، نمرق ونمارق. وتقول: أما عن جثة جماعية لإخواننا في الدين، رأيتها تغطى بنمرق بساط ذكرتني بنمارق تجلس عليها الشابات من طالبات الكليات، يتجاذبن فيه أطراف الحديث الفارغ ويسجين الفراغ بالتفاهات إن لم تكن المحرمات، ويتفلسفن بكل ما هو زيف من لون شعر ولون عينين وحركات مستعارة، أنواع من الملاهي تجسد ذلك القلب اللاهي. فكانت مقارنة حادة أحدثت جرحا في قلبي، فيا ليت صويحبات النمارق يوقظنا ذلك القلب الفارق. دونكم شيئا من مشاعري، آلام سببها غلام. وتقول: أما عن مشهد محمد الدرة ذلك الغلام البريء، فكلما شاهدت الفيلم الذي يعرض بشاعة قتله قتلت قتله، حتى إنما لذات يوم السابقة أجدها في خاطري تتكدر، فإذا بها آية من فوق سبع سماوات تخفف هذه اللوعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فحسبت أن هذه المشاعر التي شعرها العالم الإسلامي أجمع ما هي إلا جند من جنود الله، الذين أولهم بدءا من مقتل ذلك الغلام وآخرهم عندما ينطق الحجر. دونكم شيء من المشاعر، ربما معتصمة. وتقول عن فتاة فلسطينية: رأيتها في شريط فيديو تساق كالقطيع أمام عجلين يهوديين، وكنت أفهم مشاعرها لأنها مهما يكن امرأة مثلي تمشي منهارة المعنويات والقوى. ثم نظرت إلى المصورين فاجتمع فيها ضعف المرأة وقهر الرجال ومذلة الموقف، فصرخت صرخة أبكتني طويلا وأحدثت جرحا عميقا في قلبي وذكرتني بالبيت: ربما معتصمه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمين، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. دونكم شيئا من مشاعري تفرحني وتحزنني. تقول هذه الأخت: عيني في قحط عند كل حزن على أمر من أمور الدنيا، لكنها عندما يخص الإسلام مدرار بفضل العزيز الغفار. كم تفرحني انتصارات الإسلام وتدخل السرور إلى نفسي، وكم تحزنني أمور الخذلان لأمة، دعواتي في الصلاة دون ما أشعر اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، أنا يا قوم أعيش بحمد الله في أمن وأمان ونعمة، ولكنني والله الذي لا إله إلا هو قتيلة الأمة. القصة الثامنة: لن تموت أمة فيها مثل هذا. كم نستأذب الحديث عن الدعوة إلى الله تعالى، وكم نأسى على ذلك. نستأذب ذلك لأن الدعوة طريق الأنبياء ولم لا، وفيها حياة الأمة، ونأسى على ذلك لقصور الأمة في هذا الجانب. ولكن مع ذلك فالبشائر تروح في الأفق ولم لا، ورحم الأمة ولود بحمد الله تعالى. نعم، تلك البشائر تروح في الأفق في وقت ضعفت الكواهل عن حمل التكاليف، واستثقلت أعباء المجد، وغلبتها سنة من النوم والكسل. ومع ذلك فأمة الإسلام أمة لا تموت أبدا. أما لماذا؟ فلأن رسالة هذه الأمة وحي من السماء، وليست وحي الجوع والمطامع. أوحاها ربنا الذي خلق الموت والحياة وجعل الظلمات والنور، وكان مما أوحى إلينا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا يمكن أن يتحقق هذا النداء إلا بأمة داعية تستشعر الخير وتعمل من أجله، بل وتضحي بكل غال ونفيس من أجل ذلك. نعم أيها الكرام، لعل من سر عظمة أمة الإسلام هذه البشائر التي تروح بالأفق بين الفينة والأخرى. ولنستمع إلى شيء من ذلك من خلال قصة هذه الفتاة، وقد وقفت على فصولها بعد أن كتبت إلي إحدى الأخوات عن قصتها، حيث تقول: هي فتاة من الفتيات الصالحات المصلحات، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا، تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى معها في كل مكان، فهي لا تنفك عن الدعوة إلى الله على كل حال، تتألم لواقع أمتها. هذه الفتاة تقدم لخطبتها شاب معه زوجة أخرى، لكنها مريضة، تقول هذه الأخت، لكنها مترددة، ليس بسبب أن معه زوجة أخرى، بل هي تطمع بالمعدد لتتفرغ في بعض الأيام للدعوة إلى الله تعالى. وإنما الذي جعلها تتردد وأنها تطمع في أن تشاركها في زوجها، أخت لها في الله تعالى، فتسير معها جنبا إلى جنب في هم الدعوة إلى الله. بل تذكر عنها هذه الأخت أنها تقول: والله إنني جعلت هذه الأخت هدفا أسعى لخطبتها لزوج المستقبل إن شاء الله. ليست هي والله عواطف، وإنما هو هم أحمله على عاتقي، وأنا أعمى أقول: والله لطالما رددت قول الله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بها أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأرجو الله تعالى أن يتحقق ذلك لي كما تحقق لموسى بقوله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نعم والله أريدها لي معينة على الدعوة، وأريد أن أعينها على الدعوة إلى الله تعالى. ثم تقول هذه الأخت: إن هذه الأخت حدثتني أن صديقتها رأت في رؤيا لمرتين متتاليتين، وقد سألت عنها من يجيد تعبير الرؤى، فحاول أن يعمي علي، فقلت: أسألك وأجبني، أتعبيرها كذا وكذا وهو ذاك الهم الذي أحمله؟ قال: نعم. قلت: ولم لم تصارحني؟ قال: كنت أخشى من التفريق بينكما. فقلت في نفسي: عن هذا كنت أبحث. انتهى ما كتبته هذه الأخت وفقها الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، أما أنا فأردت أن أعبر عن هذا الموقف، فأعجم لساني عن البيان غير أني قلت: لن تموت أمة فيها مثل هذه النماذج. القصة السابعة: قليلة المتاع كثيرة البركة. أيها الإخوة والأخوات، ما أجمل الحديث عن الدعوة إلى الله تعالى، وما أحلى السير في ركابها. دونكم ما كتبته إحدى الأخوات عن قصة امرأة أشرب قلبها حب الدعوة إلى الله تعالى، حيث تقول: عنوان رنان وصدر لقصيدة حزينة، اجترتها أوتار المفسدين وعزفت ألحانها أقلام العلمانيين وتراقصت أمامها طوابير المنهزمين. إنها صورة المرأة اللاهية العابثة التي ما إن يقر قرارها في البيت حتى تطير مرة أخرى لاهثة خلف الحطام، وقد خلفت وراءها أسرة متداعية الأركان متراكمة الأحسان، وقد أسلمت قيادها لامرأة غربية أسمتها الخادمة، أو صورة لهالكة أخرى جعلت من نفسها غرض النظرات وهدفا رخيصا في كل المجالات. طمرت معالم وجهها تحت ركام الألوان، وأخذت في كل واد تهيم بلا عنوان، تبحث عن مجدها المفقود وعزها الموؤود، وما باءت إلا بهوان. رويدكم يا بني قومي، ليست هذه من أعني، وليست هي من أريد. هذه الصورة التي تقدم لنا من خلال الأشرطة والمحاضرة لا تمثلنا معاشر النساء الفضليات. لست ممن يلقي القول جزافا، فهمتنا للخير عالية كما تقول هذه الأخت. ودونكم شيئا من أخبارنا، هي قصة لامرأة أعرفها تمام المعرفة كما تقول هذه الأخت. هي امرأة لكنها ليست كالنساء الكادحات الكالحات، بل ملكة متوجة، خريجة قسم أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وهي متزوجة تدير شؤون مملكتها بنفسها، ترعى حق الله وحق زوجها وأهلها، تقوم على خدمتهم وترعى شؤونهم، صابرة محتسبة تقوم بأعباء المنزل ولا خادمة مع قيامها بحق أم زوجها المسنة. لكن لم يهنأ لها بال، وهي ترقب السالكين والسالكات في طريق الدعوة إلى الله. نعم كانت ترقبهم بطرف حزين، نعم لم يكن ليهنأ لها بال، وهي لم تدري بدلوها بين دلاء الداعيات إلى الله لتأخذ على إثر ذلك نصيبها من الخير. كانت تحاول أن تجد لها موضعا، فما كانت لترضى العيش في الأسافل دون الأعالي يتراوح لها قول الشاعر: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ولكن هذه الرغبة اصطدمت برفض زوجها لخروجها إلى ميادين الدعوة على اختلافها، ولكن ما زال الهم في قلبها يكبر ويكبر على مرور الأيام، فعزمت على المضي على شق الطريق مهما توغل في الوعورة، لكن مع رضا زوجها، وفكرة بعد فكرة، وخاطرة بعد خاطرة، ومع الدعاء والتضرع هداها الله عز وجل إلى فكرة وضاءة تجمع فيها بين رضا خالقها ورضا زوجها. إنها الدعوة بالمراسلة، هي وسيلة لا تحتاج إلى كبير جهد، ومع ذلك فهي عظيمة النفع والأثر. ولكن تصدت لفكرتها عقبة كؤود كادت تتهاوى عليها قوارب الأحلام. إنها المادة عصب الحياة، من أين لها تأمين مستلزمات هذه الرسائل مع قيمة إرسالها؟ لكن العبد إذا صدقت نيته صدقه الله. أرى نفسي تتوق إلى أمور وتقصر دون مبلغها بعض حالي، فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني المعالي. ثم عادت إلى التفكير والدعاء مرة أخرى، فطريق الأنبياء تريده بأي ثمن. حينها تذكرت قصة أم المساكين التي قالت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت صناع اليدين تعمل بيديها وتتصدق، فاتخذت من صنع يديها عملا يدر عليها ربحا وإن قل، فالشأن كل الشأن في البركة. حينها توصلت إلى ما تحتاجه، فهي تحتاج إلى جهاز للحاسب الآلي مع طابعته، وآلة تصوير وجهاز للفاكس، ولكن من أين ذلك؟ فتأملت ذهبا عندها ووجدت أن قيمته يكفي بعض ما تحتاجه، فكلمت زوجها في ذلك فأكمل لها المبلغ مع قلة ذات اليد. حينها بدأت بطباعة بعض الرسائل مقابل مبلغ مادي تتقاضاه، ثم تستثمر ثمن ذلك في الدعوة إلى الله تعالى. وكان من نتاج ذلك 120 رسالة دعوية تحصلت على عناوينها من خلال إذاعة القرآن الكريم. تتراوح هذه الرسائل ما بين مطوية وكتب صغيرة ومتوسطة تتعلق بموضوعات العقيدة الصحيحة، وهي ما كانت تحرص عليه. ثم هي مع ذلك تقوم بشراء بعض الكتيبات من مكاتب توعية الجاريات، وتقوم بنشرها على الطبيبات والممرضات في المستوصفات والمستشفيات، حتى أخذت رسائل المسترشدين تتوافد على غرفتها الصغيرة، فهذا يطلب مصحفا وآخر كتابا وآخر مطوية، كان جهد المقل. مع ذلك فكم أحيا الله بهذا العمل اليسير قلوبا غافلة وأنار بصائر مستغرقة. كانت رسائل خير ونور رائعة، وأروع منها اليدان اللتان قدمتهما وصاغتهما أحرف من نور تضيء للسالكين الطريق. وتواصل الأخت حديثها قائلة: هذا هو الجهد، وإن قل فالدين ينصر بنا أو بدوننا، فإن بذلنا أصبنا العزة، وإن منعنا أخذنا بالهوان، وكل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، وبعد إيراد هذه القصص يحق لكل واحد منا أن يتساءل بأي شيء بلغت هؤلاء النسوة هذا المبلغ. يحق لك أيتها الفتاة أن تسألي هذا السؤال: أعرف ما يجول في خاطرك، وكأنك تقولين كيف بلغنا هذا المبلغ، هن فتيات مثلي، لطالما تمنيت أني أكون مثلهن. نعم، ما زال نداء الفطرة يناديني يصرخ في أعماقي، أسمع هذا النداء بوضوح، ألتفت إلى هذا الصوت، لكن حجب الغفلة كثيفة أريد إزالته حتى أرى صاحبة النداء لأرجع إليها. ما أروعك أيتها الفتاة الصالحة. نعم أقول ذلك وأنا الفتاة المتبرجة، وأنا المعاكسة، وأنا التي استبدلت كتاب ربها بأصوات الناعقين والناعقات، أنا الشاردة عن الله، أقولها بملء فمي. ما أروعك أيتها الخيرة، كنت أراك رمزا رائعا، وما زلت أصدقك القول، لقد ازددت في عيني رفعة ومكانة حينما سمعت شيئا من خبرك. كم أنا بحاجة إليك، مدي إلي يدك لتسلكي بها سبيل النجاة. أحس الآن بانكشاف حجب الغفلة، لقد وجدت الصوت، فهيا بارك الله فيك دلين على طريق الخير لأسلكه. لا وقت للتأخير والتسويف، حينها يأتيها الجواب من الخيرة الصالحة. أخيتي، إن طريق ذلك المجاهدة، ألم تسمع إلى قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم أخية، يعجبنا كغيرنا بهرج الحياة الدنيا وزينتها، لكننا آثرنا ما عند الله على الحياة الفانية. نعم أخية، نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى المجاهدة، عدة الجهاد ليست مدافع ولا طائرات، بل عدة ذلك سلاح الإيمان، به نقاتل ونصول ونجول، به نكر ونفر. لسنا يا أخية ممن يتولى يوم الزحف إلا لنتحرف إلى قتال أو لنتحيز إلى فئة، أعداؤنا كثر، إبليس والهوى والنفس وشياطين الإنس والجن. يا أخية هيا احمل السلاح، قد تقولين أي سلاح، فأقول لك هو في نداءات لك، فأرعني سمعك يا رعاك الله. حينها يأتيها الجواب مرة ثانية، إن طريق ذلك القرآن يا أخية، فهو حبل الله المتين والنور المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم إنه يزرع الإيمان ويزكي النفس، إنها آيات تنزل بردا وسلاما على قلب مؤمن، فلا تعصف به فتنة، حينها يطمئن القلب بذكر الله، إنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. نعم إذا هممت بإطلاق نظري إلى الحرام، وإذا القرآن رباني بقوله وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وإذا هممت بسماع رقية الشيطان، وإذا القرآن رباني بقوله ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، وإذا هممت بالخضوع بالقول، وإذا القرآن رباني بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا هممت بالغيبة، وإذا القرآن رباني بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا تقاعست عن قيام الليل، وإذا القرآن يهز أعماق قلبي في وصف عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، حينها أهب من فراشي لمناجاة الله، كنت أقرأ في وصف الجنة فيطير قلبي شوقا إليها، وكنت أقرأ في وصف النار فيطير قلبي فزعا منها. لا تعجبي من ذلك، إنها تربية القرآن، فقولي لي كيف حالك مع القرآن يا أخية. ثم يأتيها الجواب مرة ثالثة، إن طريق ذلك الدعاء. نعم فالدعاء أكرم شيء على الله تعالى، هو طريق إلى الصبر في سبيل الله وصدق في اللجأ وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه. يا أخية كيف حالك مع الدعاء؟ إن هذه العبارة سهلة ميسورة مطلقة، ليست بمقيدة بمكان ولا زمان ولا حال، وإن كانت تتأكد في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن، فالدعاء في الليل والنهار وفي البر والبحر والجو والسفر والحضر، وحال الغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية، فالدعاء وأيم الله وظيفة العمر، وهي مع المسلم في أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، ليعيش العبد دائما في حال الاتجاء والافتقار إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء، كما قال تعالى وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. يا أخية كم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من مصيبة كشفها الله بالدعاء، وكم من ذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء، فهو حرز لنفسي من الشيطان وترس لرد السهام، وقد قال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يا أخية ما أحوجنا إلى الدعاء في وقت كثرت فيه الفتن ودلهمت. يا أخية يا من شردت عن الله، قد تقولين دعوت فلم يستجب لي، فأقول لك نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. ثم يأتيها الجواب مرة رابعة: يا أخية إنه الموت وكفى بالموت واعظا وزاجرا، إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا ولذتها، يا من يعد عليه اللف والنفس، أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا، وأنت دهرك في اللذات منغمس، لا يرحم الموت ذا جهل لغرته، ولا الذي كان منه العلم يقتبس. يا أخيه ألا إنما الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، شابها يهرب وحيها يموت، أين سكانها الذين بنوا مرابعها وشققوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأقاموا فيها أياما وسيرة، وغرتهم بصحبتهم وغروا بنشاطهم فراكبوا المعاصي، حدثيني ما صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسامهم والديدان بأبصارهم ولحومهم وعظامهم. يا أخيه إن الأمر أكبر مما تصورين، نعم، وبعد هذا القبر، وبعد ذلك الحشر، ثم الحساب والصراط، ثم لا ندري إلى أي الدارين نصير. يا أخيه هذا هو طريقنا، فهيا جاهدي واصبري، والجأ إلى الله بالدعاء، وابتعدي عن مواطن الفتن والمنكرات، وتذكر الموت لا يغيب لك على بال، ما زالت يدي في يدك، لن أدعك ما حييت بإذن الله. هذا هو الذي أوصلني لهذا أيتها المباركة، لم يأتي ذلك من فراغ، بل كان ذلك ثمرة صبر ومجاهدة ومكابدة، فلقد علمت أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، فيا غيوم الغفلة تقشعي، ويا قلوب المشفقين اخشعي، ويا جوارح المتهجدين اسجدي لربك واركعي، وبغير جنان الخلد أيها الهمم العالية لا تقنعي، فطوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض النماذج المشرقة الوضاءة لامرأة هذا العصر، وهي نماذج من قصص كثيرة وردت إلي، ولا يعني ذلك عدم وجود للمخالفات في أوساط النساء تحتاج إلى تصحيح ومراجعة، ولكنها دعوة لإنصاف المرأة في حديثنا عنها، كما أنها دعوة للأخوات بعدم الاشتغال بصاحبة القصة، فإنني لمست من خلال شريط المرأة والوجه الآخر سؤال كثير من الأخوات عن بعض شخصيات القصص، فليس هذا هو المهم، وإنما الأهم هو التأسي والاقتداء. أسأل الله تعالى رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نساء المسلمين، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم هذا العمل في استديو القادسية، تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.